قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. هذا حديث أنس رضي الله عنه يخبر عن أمور، منها أنه عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام ومن معه، فرمى الجمرة بعد الزوال، ثم لما رماها لم يصلي الظهر بمنى، بل انطلق متجها إلى مكة من طريق الأبطح، من طريق المحصب. فالمحصب بعضهم يقول هو الأبطح، وهو خيف بني كنانة، ومنهم من يقول بل هو الشعب الذي يؤدي إلى الأبطح، وهو مكان سهل والنزول به يعني فيه يسر للحاج. فمضى عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمرات هذا اليوم، اليوم الثالث عشر آخر أيام الحج، فلم يصلي الظهر إلا بالأبطح، وبعث أبا رافع رضي الله عنه مولاه فنصب له خيمته في هذا المكان، فصلى الظهر في وقتها ركعتين، ثم صلى العصر في وقتها ركعتين، ثم صلى المغرب في وقتها، ثم صلى العشاء في وقتها ركعتين، ثم من آخر الليل انطلق إلى مكة لطواف الوداع، فهنا هل النزول بالأبطح أو بالمحصب هل هو مستحب للحاج أو غير مستحب؟ وبالإجماع هو غير واجب، بإجماع أهل العلم ليس بواجب، إنما يترددون هل هو مستحب أو مباح. فعدد من الصحابة كما سوف يورد المؤلف عن أبي بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم يرون أنه مستحب اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام إذ نزل هذا المنزل ويقتدون به. عائشة وابن عباس رضي الله عنهم يقولون أبدا هذا ليس مستحب، وحديث عائشة الذي سوف يورده المؤلف أنه إنما نزله لأنه أسمح له وأيسر، خاصة أن عائشة التمست منه عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فتقول عائشة لأنه كان أسمح لنا هذا الموضع. وأيضا أبو رافع يقول لم يأمرني النبي عليه السلام أن أنصب خيمته في هذا المكان، إنما أنا وضعتها من ذات نفسي، لكن أيضا يقال أقره عليه الصلاة والسلام، فإقراره له في نصب الخيمة في هذا المكان هذا يعني منه إقرار، والإقرار يعتبر نوع من أنواع الأخذ بالسنة. فعلى كل حال هذا الأمر لا يكاد الآن يعمل به، لأن الأبطح صار معمور بالبيوت وبالمنازل، ولا يكاد يكون فيه فراغ لأحد، وهو بين منى ومكة، بين منى وبين مكة.